أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المتففين كسيمور دينا جانتا ينزر مودوم دين دويتاي بي اتو مكيتون جيباغو سيمور دين كو مكة تينو لادون صلى الله عليه وسلم رين في الله وند ما جيباغو سيمور دين كو فون فيرغول نولا دون صلى الله عليه وسلم مكة سينو مدينة wonde ma hari madina ton jula ben ton ngey guma be ngum hari hibe duyteno e der ngey guma be ngum Allah jippin ledo simore o beni kallawol kanula do won e dunde jippi dere bu nuy wonde mako kayro ne sakkitinde jippade e simoje makkankoje den bismillah hiden barkina rafu dago simore den inde Allah arrahman je yurmende hubitunde arrahim je yurmende herinde